قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب البكاء عند المرور بقبور الظالمين والخوف من أن يصيب الإنسان ما أصابه. ثم ذكر حديث ابن عمر في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود، وثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه الصلاة والسلام فذكرهم بالله، ولكنهم كفروا به، فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام. ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وكان الله تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول، وأصبحوا أمة قوية، ولكن الله تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم. مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. ولهذا نقول: لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم، لأن هذا وقوع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا رجلا يريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيا حين مروره بذلك بتلك الأماكن، فإن لم يكن باكيا فإنه لا يجوز أن يدخل عليه، لأنه ربما يصيبه ما أصابه. ولما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواديهم قنع رأسه، يعني خفضه وأجاز أسرع السير حتى تجاوز الوادي. وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه ويبقون فيها أياما ينظرون آثارهم القديمة، فإن ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهديه وسنته، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مر بهذه الديار أسرع وقنع رأسه عليه الصلاة والسلام وحتى جاوز الوادي، وحذر من أن يكون يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والذين أهلكهم الله في هذه الأرض، خوفاً أن يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله، إما بكفره بالله عز وجل حتى يستحق هذا العذاب، وإما بعقوبة يعاقب بها، وإن لم يكفر وهو إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة فالله تعالى بصير بالعباد. والله موفق. نعم، لا، لأن فرعون وقومه لم يهلكوا في ديارهم، أهلكوا بالبحر. قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر. السفر هو مفارقة الوطن، أن يخرج الإنسان من وطنه إلى بلد آخر أو إلى البرية، وسمي سفراً لأنه من الإسفار، وهو البروز والظهور، كما يقال أسفر الصبح إذا برز وظهر. وقيل في المعنى: سمي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يبين ويوضح أخلاق الرجال. فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته إلا إذا سافرت معه عرفت أخلاقه وعرفت سيرته وعرفت إيثاره على نفسه إلى غير ذلك. حتى كان ابن عمر كان أمير المؤمنين عمر إذا زكى أحد شخصا عنده قال له: هل سافرت معه؟ هل عاملته؟ إن قال نعم قبل تزكيته، وإلا قال: لا علم لك به. ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل وأوفق وأنسب، من ذلك أن يكون في آخر الأسبوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس، وربما خرج في غير الخميس، فقد خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر سفرة سافرها في حج وهي حجة الوداع، خرج يوم السبت، لكن قلما كان يخرج إذا سافر ولا سيما في الغزو إلا في يوم الخميس. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه يوم تكتب فيه الأعمال وتعرض على الله عز وجل، فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليه عمله، أن يعرض على الله عمله في الغزو، في ابتداء الغزو في ذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يخرج من أول النهار لما في ذلك من استقبال النهار، لأنه ربما يفاجئ الإنسان في سفره أشياء في الليل وهو قد تجهز قريبا فيصعب عليه التخلص منها. وهذا في الأسفار التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرواحل وعلى الأرجل. أما اليوم فكما تشاهدون الناس يكون عندهم استعداد تام سواء سافروا في أول النهار أو في آخره. ثم إن السفر في وقتنا الحاضر قد لا يكون باختيار الإنسان كما ينبغي، يكون مرتبطا بالسيارات بالطائرات ولا يكون مواعيدها مناسبا. على كل حال إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو أفضل، وإن لم يتيسر له ذلك فالأمر واسع والحمد لله. ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في أول نهارها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في أول النهار لأمته، لأن أول النهار مستقبل العمل، فإن النهار كما قال الله تعالى معاش، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا عمل من أول النهار يجد في عمله بركة، لكن مع الأسف أن أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار ولا يستيقظون إلا في الضحى، فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه البركة. وقد قال العامة: أمير النهار أوله، يعني أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل. وكان صخر تاجرا وكان يبعث في تجارته في أول النهار، فأثرى وكثر ماله من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في لهذه الأمة في بكورها. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي حديث حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب الرفقة وتأمير أحدهم. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وأن لا يسافر وحده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده. يعني معناه أن الإنسان لا ينبغي أبداً أن يسير وحده في السفر، لأنه ربما يصاب بمرض أو بإغماء أو يتسلط عليه أحد أو غير ذلك من المحذورات، فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك. وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة. وأما ما يكون في الخطوط الآن عندنا، الخطوط العامرة التي لا يكاد يمضي دقيقة واحدة إلا وقد مر بك سيارة، فهذا وإن كان الإنسان في سيارته وحده فليس من هذا الباب، يعني ليس من السفر وحده، لأن الخطوط الآن العامرة كما بين القصيم والرياض والرياض ومكة وما أشبه ذلك، هذه خطوط عامرة كأنما تمشي في وسط البلد، لا تفخت السيارة دائما، والسيارات هذه راح وهذه جاي، فلا يدخل في النهي. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، يعني الراكب وحده الذي يسافر وحده شيطان، والذي يسافر وليس معه إلا واحد شيطانان، والثلاثة ركب، يعني ليس من الشياطين بل هو ركب مستقل. وهذا أيضا يدل على الحذر والتحذير من سفر الوحدة، وكذلك من سفر الاثنين والثلاثة لا بأس. وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وآتي. ثم ذكر حديث ابن سعيد وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم، يعني يؤمر واحدا منهم يتولى تدبيرهم، يقول: ننزل، نمشي، نتغدى، نتعشى، وما أشبه ذلك، لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمرهم فوضى. فوضى، من يدبر الأمر؟ من يدبر أمرهم؟ ولهذا قيل: لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم، لا بد من أمير يتولى أمرهم. وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر، فلا يعصى لأنه أمير. أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا تلزم طاعته، كالمسائل الخاصة في الإنسان هذا لا تلزم طاعته، لكن ما يتعلق بالسفر الذي جعل أميرا فيه تجب طاعته. إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد، بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة، ولا يستبد برأيه. أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها، وأما الأمور التي تشكل أو تتردد في يتساوى فيها جانب المصلحة والمفسدة فلا بد من مشاورة الرفقاء. والله موفق.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أنا مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في آداب السفر ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل، وأخبر أن الأرض تطوى أي تطوى للمسافر إذا سافر في الليل، يعني أنه يقطع في الدلجة في الليل ما لا يقطعه في النهار، وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها. ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل. ومن الآداب أيضاً أنه ينبغي للجماعة أن لا يتفرقوا إذا نزلوا منزلاً، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الأودية والشعال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلكم من الشيطان، يعني تفرقكم. ثم فما نزلوا بعد ذلك منزلاً إلا اجتمعوا جميعاً، لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ، ولو تسلط عليهم عدو في هذه الليلة وكانوا جميعاً أمكنهم المدافعة، لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا. ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالرفق بالبهائم، وأنه يجب على الإنسان أن يعاملها معاملة حسنة، فلا يكلفها ما لا تطيق، ولا يقصر عليها في أكل وشرب. ومن ذلك أيضاً من الآداب أن الإنسان يركب الراحلة وحده، وله أن يردف غيره، لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة للإرداف، فإن لم تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا تطيق، لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان، هي مكونة مما كون منه الإنسان من لحم وعظم ودم، فإذا كان الإنسان يتعب إذا حمل ما لا يطيق، أو إذا حمل عملاً يتعبه، فكذلك هذه البهائم. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقي الله تعالى فيها وألا نقصر في حقها. ثم ذكر حديث ابن حنظلية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قلما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائش، يعني حائط، هدف يعني مثل العنزة كان يركزها عليه الصلاة والسلام ويقضي حاجته إليها. فدخل ذات يوم حائط رجل من الأنصار فإذا بجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى الجمل، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يجرجر بجيرانه خافضا رقبته وعيناه تذرفان، الجمل يشكو صاحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ من لهذا الجمل؟ فجاء رجل من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيع ويحمله ما لا يطيق، وأمره أن يتقي الله تعالى فيه. وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، أن البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من آيات الله التي يؤيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى ما أرسل رسولاً إلا أعطاه آيات تدل على نبوته لئلا يكذبه الناس، لأن الناس لو جاء إليهم رجل وقال: أنا رسول الله إليكم، بدون آية ما صدقوه، لكن الله تعالى يؤتي رسله آيات تدل على أنهم صادقون. وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في النهاية في البداية والنهاية وغيره أيضا أنه ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها، إما له هو شخصيا وإما لأتباعه، وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة. لكن لم يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الوحي القرآن. ولهذا قال: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن هذا الوحي باقي إلى يومنا هذا، والناس كلما قرأوه ازدادوا إيمانا بالله ورسوله لما فيه من الآيات العظيمة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. والله موفق. سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى الرفيق، يعني في السفر، والرفق به. وهذا من آداب السفر، أن الإنسان يحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث، منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فجعل يلتفت يمينا وشمالا وكأنه يبدي حاجته للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر أصنافا من المال، فصار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده. وهكذا أيضا الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواء. وكذلك الحديث الثالث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في أخريات القوم في السفر يزجي الضعيف يسوقه ويدعو له، كما ثبت ذلك عنه أيضا في صحيح مسلم في قصة جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحقه وكان جابر على جمل قد أعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل ودعا له فصار يمشي كما تمشي البكار بل كان يتقدم عليها. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنا إليهم قاضيا لحاجتهم معينا لهم، فإن هذا من الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي باب آداب السفر. باب ما يقول إذا ركب دابته للسفر. هكذا قيد المؤلف رحمه الله الحكم بما إذا ركب للسفر. وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام، أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة فإنه يقول ما ذكره الله عز وجل. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته خارجا في سفر قال كذا وكذا، وذكر قبل ذلك الآية وهي قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جعل لكم يعني صير لكم من الفلك يعني السفن، والسفن ثلاثة أنواع: سفن بحرية وسفن برية وسفن جوية. أما السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان، من زمن نوح عليه الصلاة والسلام حين أوحى الله إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وأحينا، ثم قال: ولقد تركناها في آية أخرى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات، وأما السفن الجوية فهي أيضا بعد ذلك وهي الطائرات، وكلها داخلة في قوله: وجعل لكم من الفلك، فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق. وقوله تعالى: والأنعام، يعني بذلك الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب. وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه، كما لو ركب البقر فمنهم من قال إنه جائز ما لم يشق عليها،